الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل المؤمن إذا حافظ على صلاة الجماعة فإن الشيطان ضعيف عنه وإنه منتصر عليه، لما أخرجه أبو داود في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على هذا فقال: إنما يأكل الذئب القاصية، يعني إنما يأكل الذئب من الشاة القاصية التي تنأى جانبا عن الأغنام. ومن أجل هذا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة حرسها الله، كان أول فعل يسأله على الإطلاق أن يبني المسجد، ثم بعد ذلك ناقى بين الأوس والخزرج، ثم بين المهاجرين والأنصار. يسأل السائل: لما بناء المسجد؟ لأول ما وضعت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرس الله. المسجد هو بيت العبادة، بيت الصلاة، فلما ربنا سبحانه وتعالى شرع الصلاة في المساجد على مرأى ومسمع من الناس ولم يجعلها في البيوت فحسب؟ أليست الصلاة في البيوت هي أبعد عن أعين الناس وأسماعهم وأخفى أيضا للعبادة وللصلاة، وأدعى وأحر للمرء لإخلاصه، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل لله عز وجل على مراتبه. شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة في المساجد من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أجل تحقيق الأخوة بين المؤمنين وتوحيد صف المسلمين. ولأجل هذا بعد بناء المسجد آخر بين الأوس والخزرج، ثم بين المهاجرين والأنصار، لتكون هذه الأخوة تحت سقف المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، قبيلتان عظيمتان في المدينة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة وإن سيوفهن تتقاطروا من دماء بعضهم البعض في حروب طاحنة بين القبيلتين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين القبيلتين، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. قوم تركوا أوطانهم في مكة، وتركوا أهاليهم وأولادهم، وتركوا أموالهم، وتركوا بيوتهم، وتركوا تجاراتهم، وجاءوا من بيئة بعيدة جدا إلى المدينة، إلى قوم من الأوس والخزرج في ديارهم ورحالهم. كيف ينصهر هؤلاء بهؤلاء؟ كيف يعيش هؤلاء مع هؤلاء؟ لا بد من تحقيق الأخوة. ولذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، فآخى بين أبي بكر الصديق وخارج بن الزبير، وآخى بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وآخى بين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ، وهكذا. في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن التوارث كان بين المهاجرين والأنصار دون ذوي الرحم، إذا مات المهاجر ورثه الأنصار، وإذا مات الأنصار ورثه المهاجر دون بقية رحمه. واستمروا على هذا مدة ليست باليسيرة، حتى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر المشهورة من أجل تعقب عير أبي سفيان، ولكنه فر من جهة البحر، من جهة ينبع البحر، ونجا بنفسه وقافلته. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه محتارا بالأمر، هل يرجع إلى المدينة ولا يقاتل، أو يبقى وينتظر جيش أهل مكة وقد خرجوا لحماية الغير وهم أكثر عدة وأكثر عددا. ماذا يصنع؟ في سنن النسائي إسناد صحيح صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشفق علي يا قوم. ماذا أصنع؟ فتكلم أبو بكر الصديق ولم يقنع من كلامه، ثم قال أشيروا علي يا قوم، فتكلم عمر الخطاب ولم يقنع بكلامه، وصار يقول أشيروا علي يا قوم، أشيروا علي يا قوم. يريد من؟ يريد الأنصار. أما المهاجرين فإنه يسري عليهم ما يسري على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن قاتل قاتل وإن مضى مضى معه، لكن الأنصار كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام في بيعة العقبة الثانية أن يحموه هو والمهاجرين، لكن في ديارهم في المدينة، أما الآن هم خارج المدينة، إذا هم في حل من تلك البيعة، في حل من ذلك العهد. فبطن الأوس والخزرج لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام سيدان أوس والخزرج سعد بن الربيع وسعد بن معاذ وتكلم بالكلام الذي أثلج صدر الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا امضي، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، وانما نقول لك لو ضربت اكباد الابل وبلغت برك الغنان، مكان في اليمن بعيد، لا ركبنا معك. فصر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وعلم فعلا وتيقن أن الأخوة قد ضربت في جذر قلوب أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. استعد الأنصار لأن يبدوا هؤلاء المهاجرين بأنفسهم وأموالهم. هنا أنزل الله عز وجل في أعقاب غزوة بدر قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: فنسخ التوارث، توارث نسخ. قال: وأبقى الله تعالى على النصرة والألفة والأخوة إلى قيام الساعة. إن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. متى ألغي التوارث ونسخ التوارث؟ لما تحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود اللحمة ومن تحقيق الأخوة بين المهاجرين والأنصار. في سنن أبي داود ومسلم بن أحمد بإسناد سميع علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والمسلمون يد على من آداب، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. الحظ هذا الحين، المسلمون يد على من آداب. لو جاء رجل من غير المسلمين واعتدى على رجل من المسلمين، يجب على كل المسلمين أن ينصروا المسلم، أن يكونوا يدا واحدة ضد أعدائهم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دم أرخص من دم ولا دم أغلى من دم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم. حتى نقل الإجماع القاضي عياض وابن العربي والقرطبي وغيرهم أنه لا يصح الإكراه في القتل في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء قوم إلى رجل وقال: اقتل فلان وإلا قتلناك، إيش يصنع؟ علينا أن يحتسب الأجر عند الله ولا يقتل، لا يفدي نفسه بهذا الرجل، لا يفدي الرجل. ليش؟ لأنه لا يوجد دم أغلى من دم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم. لكنهم أجمعوا على أنه لو ركب جماعة من المؤمنين في سفينة وماجت بهم الأمواج حتى صارت كطلل وأرادوا أن يتخففوا من أثقالهم، هل يجوز لهم أن يرموا البعض من أجل أن ينجو الباقي؟ إجماعا لا يجوز. وإن كان هذا في شريعة من سبق كما حصل للنبي الصالح يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، لكن في شريعة محمد المؤمنون تتكافأ دماؤهم، إما أن يعيش الجميع وإما أن يموت الجميع، ويسعى بذمتهم أدناهم. الذمة هو العهد، الذمة هي العهد. أدناهم أدنى المسلمين ولو كانت امرأة على الصحيح أو كان عبدا مملوكا، يأتي إلى رجل حربي قتل من المسلمين وأدخل فيهم الجراحات، وقام هذا العبد المملوك الخادم وقال أنا أؤمنه وفي ذمة الله. قال عليه الصلاة والسلام ويسعى بذمتهم أدناهم، كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجب عليهم أن يؤمنوا هذا الحربي، ولا يجوز لأحد منهم أن ينقض عهد الله عز وجل وذمته. أدنى الناس ولو كان عبدا مملوكا خادما هو أدنى الناس. لما هذه الأخوة في المسجد؟ في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال وكان أحدنا يلزق كعبه إلى كعب صاحبه ومن كبه إلى منكب صاحبه وفي لفظ قدمه إلى قدمه وركبته إلى ركبته. يجتمع الناس في مكان واحد في زمان واحد خلف إمام واحد، إذا قرأ الإمام ينصتون لقراءته، وإذا دعا أمنوا على دعائه. قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود أكثر من حسدكم على السلام والتأمين، يعني خلف الإمام. إذا رفع الإمام رفع الجميع، وإذا سجد الإمام سجد الجميع. أليس في هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين نحن من هذا المعنى؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ ليس هذا يظهر في الصلاة، صلاة في المساجد؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم المؤمنون كرجل واحد، مؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها كرجل واحد، إذا اشتكى عينه إذا اشتكى من عينه اشتكى الكل، وإذا اشتكى من رأسه اشتكى الكل. كأن المؤمنين إنما هم في جسد واحد، إذا أحد منهم مرض أو اشتكى يشتكي جميع الجسد، كأن المؤمنين قطعة من جسد واحد. أين نحن من هذا المعنى؟ إذا صلى المسلم لا تصح صلاته إلا بالتشهد تحيات لله، ماذا يقول فيها؟ في كل صلاة لا تصح صلاة المؤمنين إلا أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل تذكرت مرة في معنى هذا الحديث وهذا الأثر الذي تقوله في كل مرة في صلاتك؟ السلام علينا يعني السلام على إخواننا. السلام لها معنيان، إما أن يكون معنى السلام اسم من أسماء الله كما قال تعالى الملك القدوس السلام، فيكون معنى الله علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني الله يحفظنا ويخلأنا برعايته وحفظه. أو يكون المعنى وهو الأقرب من السلامة كقول الله سبحانه وتعالى إشقاق سلام لك من أصحاب اليمين، يعني السلام من كل الأذية، حتى سميت الجنة بدار السلام لأنها سالمة من جميع الآفات والشرور. العبد حينما يقوم في صلاته يقول لإخوانه السلام مني لكم لا أؤذيكم، فكيف تطيب قلب رجل مسلم منا يسلم إخوانه في الصلاة فإذا خرج من صلاته آذى إخوانه بالغيبة والنميمة وتتبع الزلات والعثرات؟ ليس هذا شيء منكر؟ وأنت تقول في صلاتك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا سلم الرجل، والسلام إنما هو ركن من أركان الصلاة إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام. السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله يمينا ويسارا، تحلل بها ما كان محرما عليك مدة الصلاة، يعني قبل خروجك من الصلاة تؤمن إخوانك من أذيتك وتقول لهم اخرجوا من الصلاة أنتم في منأى عن أذيتي. ما الدليل على هذا؟ أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ويسلم على أخيه من على اليمين ومن على اليسار. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنتم في منأى عن أذيتي. ثم يقول رحمة الله، هذا جلب الخير. قال ابن القيم رحمه الله: وخير الدنيا والآخرة مشروع في قوله السلام عليكم ورحمة الله. السلام دفع لكل شر، ورحمة الله جلب لكل خير. بل إن كل إنسان، بل كل حيوان إنما يسعى في الدنيا إلى هذين الأمرين: دفع الشر عن نفسه وجلب الخير. وهذا لا يكون إلا بين المؤمنين تحقيقا في صلاتهم. وانظر إلى الأخوة التي كانت بين السلف رضوان الله عليهم. لسنا نحن ننتسب إلى السلف رضوان الله عليهم عقيدة وعبادة وفكرا وأخلاقا أيضا. أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان إذا تذكر أحد إخوانه بالليل قال: ما أطولها بالليلة، ما أطولها بالليلة، حتى ينجلي الليل ويأتي الصبح وألتقي به. قال: حتى إذا أصبح قبل صلاة الغد عن الصبح في المسجد وبحث عن أخيه فالتزمه وعانقه. أين اليوم يشعر بهذه الأخوة؟ هذه ليلة واحدة، فكيف يطيب قلب رجل واحد منا ولا يرى إخوانه اليوم واليومين والشهر والشهرين والسنة والسنتين ولا يجد في قلبه فظاظة ولا غضاظة من هذا؟ لا يجد تأثرا. عمر رضي الله عنه كان يتقلب على فراشه يقول: يا رب ما أطول من ليلة. وأخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل في أيام خلافته بلاد الشام، فلما نزل استقبله الكبراء والوزراء وعظماء أهل الشام، فقال: أين أخي؟ قالوا: كلنا إخوان يا أمير المؤمنين. قال: بل أخي أبو عبيدة بن الجراح، ما نسيه، أخي أبو عبيدة بن الجراح. قالوا: الآن يأتيك. فجلس معهم وصار في كل مرة يقول: أين أخي؟ أين أخي؟ أين أخي؟ وهم يقولون: سيأتي الآن. فقدم أبو عبيدة بن الجراح ونزل من على فرسه، فالتزم بعضهم البعض وتعانقا وجلس يبكيا. وخرج ابن ابي الدنيا في جزئه الحديثي المشهور النافع بعنوان الاخوان عن سفيان بن عيينه قال: سمعت مصابر الوراق رحمه الله وهو يقول: اني اذا قلت لاحد اخواني اني احبك في الله والله لا امنع عنه شيئا من الدنيا. يقول: إني أحبك في الله صدقا، ما هو مجرد كلام مثل ما نقوله اليوم. كل رجل قال له إني أحبك في الله وطلبه بشيء من الدنيا أعطاه. ليش؟ تعظيما لحق الله تعالى، لأنه قال أحبك في الله، ما هو في الدنيا، في الله. الله سبحانه وتعالى أعظم الموجود. وخرج ابن الدنيا أيضا في الجزء السابق الذكر عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه يوما: أيوجد أحد منكم يدخل يده في كم صاحبه فيخرج المال ويأخذه وينظر؟ أحد منكم يدخل يده في جيب صاحبه ويخرج المال الذي يريد ويذهب؟ قالوا: لا. قال: إذن لستم إخوان كما تزعمون. ما كن إخوان. إذا كنتم إخوان حقا فكل واحد يدخل يده في جيب صاحبه يخرج ما يشاء من المتاع والمال ويذهب بحال سبيله. أخرج ابن أبي الدنيا أيضا أن الحسن البصري دخل عليه أحد أصحابه وهو نائم فلم يتفضل له، وعلى رأسه سلة فيها فاكهة، فدخل هذا الرجل ففتحها فوجد الفاكهة فصار يأكل منها، ففطن له الحسن البصري فابتسم له وقال: أي أخي، أنت من خيار الناس، ما كنت فعلت هذا من غير إرادتي ومن غير استئذاني، أنت من خيار الناس. هذه معنى الأخوة. أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت شمله ليجمعك. أين هذا المعنى؟ إذا ما ريب الزمان، إذا مرت السنون على الإخوان وتصدعوا وتشتتوا لهموم الدنيا وهمومها ومشاكلها، يأتي الأخ من الإخوان يقطع نفسه من أجل أن يجمع شمل إخوانه، بل يضر نفسه من أجل أن يدفع إخوانه. أين نحن من هذه المعاني الصادقة التي كانت عند السلف رضوان الله عليهم؟ أين نحن من واقع مريض مر كالعلقم، فيه أو لا يخلو منه شاحنات وتبعات وشحنات وبغضاء وغلم وحسد وتتبع للزلات وطلب العثرات والنفخ في الهينات الهينات حتى تصير العظام؟ يأتي الرجل لأحد إخوانه يرى أن له الحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، ينسفها نفسه، يقول لست على شيء، ثم يتتبع عثراته وزلاته، فإذا رأى منه خسوة أو زلة بمقتضى بشريته وأدبيته كمثل الذباب ينفخ فيها حتى تصير كالفيل العظيم. يرى الرجل في عين إخوانه القذائف، رجل بصره شديد، يرى القذائف الذرة في عين إخوانه، ولا أقول ينسى الجبع أو الشجرة، بل أقول على الحقيقة ينسى الغابة التي في عينه، غابة في عينه ولا يراها، لكنه يرى القذائف في أعين إخوانه المؤمنين والمسلمين. هذا حنانكم بإخوانكم حنانكم، والرزق الرزق تبلغه، فإن الغالي الذي يغلو في مسائل الدين والدنيا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقتت بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمعوا لهذا الحديث الذي لا أقول أنه يذمع العين بل يذمع القلب دما. أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت: نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا. ذاك الرجل الذي كانت قوته تضاهي قوة عشر من الرجال وأكثر، صلى في آخر حياته قاعدا، وكان لا يوتر بإحدى عشر ركعة كما عود عليه، كان يوتر في آخر أيامه بتسع وبسبع وبخمس وبأقل. قالت عائشة: صلى قاعدا لما حطمه. تحطيم الشيء هو تكسير الشيء الصلب. قال شيخ الإسلام العربي: حتى صار بينهم الشيخ المحطوم. حطمه الناس، لما؟ لأنه كان يتحمل الأثقال والأوزار، ولأنه كان يتحمل العثرات والأذية ويسمع الأذية بأذنه ولا يرد على أحد، حتى أتعبه هذا الأمر وألحقه وأجلسه في بيته حتى حطمه الناس. في الصحيحين من حديث جابر قال: كنا في غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فضربه، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، واجتمع الناس فاختلفوا، وضرب بعضهم بعضا بالأيدي وجريد النخيل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. دعوى الجاهلية، ومن المهاجر الأنصار مذكورين في القرآن الكريم، مصطلحين شرعيين لكن لما استعملا لتفريق الأمة قال هي دعوى الجاهلية. فسمع بذلك أبي ابن سلول رأس المنافقين فقال: إذا فعلوها إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأذل؟ استغفر الله. الحاكم خفر ليس بكافر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل بما قال هذا المنافق، فقال عمر رضي الله عنه: دعني أقطع عنقه يا رسول الله، هذا رجل منافق. قال: لا، أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا معنى حطمه. كان يسمع الأذية ومع هذا لا يعاقب ولا يعاتب من أجل الحفاظ على جمع ووحدة المسلمين. أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه ويهجر أصحابه ويقتل أصحابه؟ وفي صحيح البخاري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته قال إن هذه قسمة، لما قسم المال بين الناس، إن هذه قسمة لم يرث فيها محمد وجه الله. عبرت كلمة تخرج من في هذا الرجل. قال ابن مسعود والله لأخبرن رسول الله بما قلت. فذهب فوجده مع بعض أصحابه قال فأصررته بها، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا الصبر. فلم يستدع الرجل ولم يعاقب ولم يعاتب، وإنما تصبر بذكر سيرة أولي العزم من الرسل. اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فتحمل. وفي سنن أبي داود والنسائي وله شواهد بها يصل إلى درجة الحسن لغيره أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فجبذه من بردته وكان خشنا فأقطرت على صفحة عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقال اشتري على هذه الفأيرين فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. قال عليه الصلاة والسلام لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، يعني لا، ليس هو بمالي ولا مال أبي، إنه مال الله، وأستغفر الله أن أمنعك شيئا من حق الله. فهم الصحابة بالرجل ليفتكوا به، فقال صلى الله عليه وسلم كل من يسمع كلامي يرجع إلى مكانه، يعني من يطيعني فعلا فعليه أن يرجع إلى مكانه ولا يكره الرجل. ثم قال لأحدهم احمل له على بعير برا وعلى الآخر شعيرا، فساق الرجل البعيرين ومضى. في سنن وفي مسند عفوا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، فجاءه أعرابي فسأله فأعطاه غنما بين جبلين. ذهب الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا أسلموا، إن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أو قال الفاقر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس؟ من أجل أن يثبتهم على الإسلام، من أجل أن يبقوا في حياض الأخوة الإيمانية. أعطاه غنم بين جبلين. ومات نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يشرح من قبل الشعير. كان يقع في حجه الذهب والفضة وينفقهما. ومات نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقبض الحجر على بطنه، ويمر عليه الهلال والهلال ولا يوقد في بيت النار. وكان عامة طعامه الأسود الماء والتمر. هذا هو معنى حطمه الناس، من أجل تبليغ الدين ومن أجل تحقيق الأخوة بين المؤمنين. جاءت فاطمة كما في شعب الإيمان بإذن الله العلي فسألته شيئا من متاع الدنيا، سألته شيئا من الغنائم، سألته غلاما يعينها ويخدمها، فقال لا والله لا أعطيكم شيئا وأدع أهل الصفة يتطورون جوعا. منع ابنته فلت كبده ومستودع أسراره. كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام من مجلسه وقبلها على رأسها وأجلسها في مجلسه، وكان يسرها بأشياء. ومع هذا كان يمنعها من المال، يقول والله ما أعطيك شيئا. ليش أعطيك وصحابتي في الصفة يتطورون جوعا؟ في سنن أبي داود وسنن النسائي أيضا بإسناد الحسن عن سعد رضي الله عنه أن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بعد أن أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقال عثمان رضي الله عنه: هذا عبد الله بن أبي الصرح، مد يدك لتبايعه، مد يدك لتبايعه يا رسول الله. فمد الرجل يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. ثم قال عثمان: بايعه يا رسول الله. فمد الرجل يده فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده مرتين او ثلاثا، ثم بايع الاسلام. فلما مضى قال لاصحابه: اليس منكم رجل رشيد؟ عرف لما لم ابايعه يقوم فيضرب عنقه لانه اهدر دمه. قالوا: يا رسول الله، لا نعرف ما في نفسك، هل اومأت لنا بعينك؟ هل اومأت لنا اشاره بعينك فنقتله؟ قال: ما كان لنبي ان يكون له قائده الاعين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اخاه الذي جاء وبايعه، ما كان يخونه حتى بالعين. تدرون من هو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح؟ رجل من الاوائل، أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى كان يكتب له اللحي، ثم رجع القهقرة وتضرع له إيمانه وارتد عن الإسلام. كل هذا يحتمل، لكن الذي لا يحتمل أن يرجع ويقول لكفار قريش: أنا الذي كنت أكتب القرآن لمحمد. رأيت لمن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر دمه، لأنه طعنه في شرفه وكرامته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية يلقب بالصادق الأمين، كيف لهذا الرجل يأتي ويدعي بأن هذا القرآن إنما هو كلم من عنده؟ لكن انظر إلى حسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أمنه ولم يقله بعينه حتى أسلم وحسن إسلامه، وولاه عمر بن الخطاب على بعض أعماله، بل وولاه عثمان بن عفان على مصر كلها، على أعمال مصر كلها. وما أدراك ما إقليم مصر في ذلك الوقت. ثم شارك في فتح معارك، أو شارك في ثلاث معارك وفي فتح ثلاث بلدان، منها إفريقية، منها بلدنا هذا. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وختم الله له بالحسنى، فمات ساجدا في صلاة الصبح. كل هذه الأعمال في ميزان من؟ في ميزان الذي قال: لا أخنه بعيني. وكم نحن خلنا إخواننا بأعيننا، نظرة الازدراء ونظرة الاحتقار ونظرة الذي يغشى عليه من الموت. كم كنا إخواننا بأيدينا وألسنتنا وبهجرنا وبذكر مثالبهم وعيوبهم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الأخوة بين أهل الإيمان لا تنقطع بالفوز، فإنها مستمرة أبد الآبدين. إذا حضر أحد إخواننا الموت نطرقه لوحده. في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا إخوانكم لا إله إلا الله. كيف هذا؟ إذا كان لا يجزع نقول له قل لا إله إلا الله، وإذا ألفنا منه الجزع والخوف من الموت فإننا نكرر أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يكفر. هذا من باب التعاون بين الإخوان. وإذا مات هل تنقطع الأخوة؟ إذا مات الواحد منا انقطع عمله، فلا يستطيع أن يزيل النجاسة من على جسده، ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا أن يغتسل، ولا أن يصلي هذه الصلاة، ولا أن يدعو الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له. نحن نقوم بكل ذلك بدلاً منه، فننزع منه الأذى، ننزع عنه الأذى، ونوضئه، ونغسله، ونلبسه الكفن الأبيض، علامة على تطهير جسده، ثم تطهير نفسه من كل الذنوب والمعاصي، ليلقى ربه طاهراً نقياً، ثم ننزع بعد ذلك نصلي عليه. ليش يا إخوة الصلاة على الميت؟ تحقيقا لهذه الأخوة. صلاة الجنازة إنما هي شفاعة للمؤمنين. ما الدليل على هذا؟ أخرج مسلم من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمة من المسلمين 100 نفس يصلون على الميت فيشفعون له إلا وشفعوا فيه. هي شفاعة، ولذلك ذكر هنا 100 نفس. وفي صحيح مسلم الحديث أنس ذكر 40 رجلا، وفي أحاديث أخرى وآثار كثر ذكر الصفوف 4 صفوف وأكثر. يعني المقصود بصلاة الجنازة هي الشفاعة، ويقصد بها تكثير سواد المسلمين الذين يصلون صلاة الجنازة. وكلما كان العدد أكثر كلما كانت الشفاعة مقبولة عند الله. فكأن الناس حينما يجتمعون للصلاة على أخيهم يقولون: يا رب يا رب، إن هذا أحد إخواننا سلمناه إليك، فاغفر له وارحمه. وإذا صلينا عليه هل تنقطع الأخوة؟ يمكن لرجل أو رجلين أن يدفن الميت، ليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى التكثير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى سقي عليها له قيراط، ومن تبعها حتى دفنت له قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: كل قيراط مثل جبل أحد، يعني من الحسنات. لما؟ قال بعض أهل العلم: من أجل تشييعه إلى أول منازل الآخرة، كأهل البيت الذين يشيعون ضيوفهم إذا خرجوا إلى خارج البيت. ثم إذا دفن هل تنقطع الأخوة؟ في سنن أبي داود من حديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند قبر أصحابه ويقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له الثبات فإنه يسأل، فإنه الآن يسأل. لا نخرج من المقبرة على الدفن، وإنما نبقى من أجل أن نقول: اللهم اغفر لأخينا، اللهم ثبته ونعينه على جوابه على تلك الأسئلة الثلاث العظيمة. بعد موته هل تنقطع الأخوة؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بعد الوفاة هل تنقطع الأخوة؟ الجواب لا، إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تبقى الأخوة بينهم إلى قيام الساعة. وبعدين هل تنقطع الأخوة؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: عند دخول أهل الإيمان الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا مما يدل على أن الأخوة لا تكون إلا إذا نزعنا الغل من قلوبنا. ثم قال إخوانا على سرر متقابلين. إيش؟ هذه كناية على طهارة النفس. إذا كان الرجل يحب صاحبه فإنه ينظر في وجهه، يحب أن ينظر في عينه ووجهه، لكن إذا أبغض فإنه ينظر إلى قفاه، يولي رأسه ووجهه عنه لا يراه. وذلك قال إيش؟ إخوانا على سرر متقابلين. أخرج الأئمة الثقات بأسانيد صحيحة أن علي رضي الله عنه كان يقول: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، يعني مع ما كان بينهم من الخلاف، ممن قال الله تعالى فينا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقيل له: يا أمير المؤمنين، تقاتلهم بالأمس ثم تقول هم إخواني يوم القيامة؟ قال: اسكت، إذا لم تكن هذه الآية فينا نحن الصحابة فليس في غيرنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.